الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم أصلح صلاتنا، اللهم طيب صلاتنا، اللهم كمل صلاتنا، اللهم أصلح صلاتنا، اللهم وفق صلاتنا، اللهم إنا نسألك أن تنفعنا ببركة الصلاة. وفي كتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من قلب لا يخشع. اوعى تسلم لهذه الهزيمة ان لا يخشع القلب، لا، لازم الانسان يحرص انه يستمر خاشع، لازم الإنسان يحرص على الخشوع، لازم الإنسان يحرص على تحول القلب من القسوة إلى الرقة. فهمت بقى المطلوب من حضرتك إيه من البرنامج ده؟ إن أنت تغير الصلاة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، وجب علي وعليك أن نقرر أن نتغير، وأن نصمم على ذلك، وأن نحرص أن نغير صلاتنا إلى أحسن حال، وأن نقيم الصلاة. خلاص، يبقى استعيذ بالله من قلب لا يخشع. خد التمرين ده، الدعاء إن أنت تقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. ممكن تقولها دلوقتي، قول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. ويروى عن كعب الأحبار أنه قال: مكتوب في الإنجيل: يا عيسى، قلب لا يخشع، علمه لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع. فعلم أن القلب هو مفتاح الفلاح أو مفتاح الخسران. الذي يخشع قلبه يستجيب الله دعاؤه. فاكرين حضراتكم لما قلنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إن التلات حاجات دول ودوا على بعض؟ إن اللي كان بيسارع في الخير وبيدعو ربنا رغبا ورهبا بقى خاشع؟ كذلك هذا الحديث متلازمات. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. متلازمات. قيل أن الخشوع هو العلم النافع، قيل أن الخشوع هو الانتفاع بالعلم، بس كده. قضية الخشوع تتجلى في أنها أثر العلم. كل الناس ممكن تذاكر، لكن مين تظهر مذاكرته على قلبه وتتضح علومه على صلاته؟ هو ده. اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. فالذي ينتفع بعلمه يخشع في صلاته ويخشع قلبه. أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. الإنسان الذي لا يخشع نفسه لا تشبع. شفت العلاقة؟ فين العلاقة؟ في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هلوعا جزوعا منوعا إلا المصلين. المصلي نفسه بتشبع، الخاشع اللي نفعته الصلاة شبعان، عينه مليانة، لأنه يقوم بين يدي ربه ويعلم أن ربه أغنى الأغنياء وملك الملوك وكل شيء في حوله وقوته جل جلاله. فحين تسلم لربك أنه قدير قادر مقتدر سبحانه وتعالى، وأن كل ما تطلب في يده، تشبع نفسك. يا من تشكون من جوع النفوس، اخشعوا تشبعوا. اخشع تشبع، اخشع تشبع. في زمان القلوب الهلوعة والجزوعة والمنوعة والبخل الشديد والصراع في الدنيا، السبيل هو الخشوع. النار اللي قايدة في الشغل دي، سبيلك لإطفائها هو الخشوع. صلي بخشوع، كل ما تشتد المنافسة في الحياة صلي بخشوع، كل ما تكون آمالك معسرة صلي بخشوع. مكن الصلاة منك. لما أختي بتبعت لي سؤال تقول متقدم لي واحد مش متدين وهي ملتزمة، بقول لها أول سؤال عندك كم سنة؟ ما هو الإجابة تختلف لو عندها 20 سنة أو عندها 39 سنة، أكيد الإجابة هتختلف. لو عندها 21 سنة 22 سنة نقول لها اصبري اصبري، ما تتجوزيش إلا واحد متدين مهما كان. فإذا مضى منها الشباب وقربت من 35 و36 و37 ومضى منها سن تقدم الخطاب وبدأ يندر الخطاب معها، بنضطر نتساهل، نقول بدام مسلم نحمد ربنا ويأويها. فلما بتتصل بقى واحدة ويطلع سنها 28، بقول لها ايه؟ بقول لها قدامك مهلة سنة، مهلة سنة تستغفري الله كتير وتلحي إلى الله في الدعاء كتير وتتوبي من ذنوبك التي لا يعلمها إلا الله، لكي يغير الله حالك، لكي يبدل الله حالك. عرفتم إن الخشوع وحضور القلب له علاقة بتفريج الهم، بإصلاح الحال، بتحقيق الأماني؟ هو ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. طول ما أنت قلبك غافل ولاهي ومش خاشع، ربنا يستجيب لك إزاي؟ إذا كنت أنت مادد إيدك وقلبك مش معاه، المفروض تمد إيدك وقلبك الاتنين فربنا يستجيب منك. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ. ألح على الله، ألح على الله، ألح على الله، ليبلغك الله مرادك وليحقق الله عز وجل رجاءك. فالذي قلبه يخشع نفسه تشبع ودعاؤه يسمع. من الذي يسمع؟ الله. من الذي يسمع الدعاء ويجيب الدعاء؟ الله هو القريب المجيب جل جلاله. فالذي قلبه يخشع علمه ينفع ونفسه تشبع وصوته يسمع ودعاؤه يرفع. وقال أسد بن موسى في كتاب الورع: حدثنا مبارك بن فضالة قال: كان الحسن رحمه الله يقول: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم وخشعت لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم، وكنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم يرون الآخرة رأي عين، فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا به، فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون. ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم لربهم سجدا تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم. الله على الكلام ده، وصف الخاشعين. حكاية الخاشعين ان هم مصدقين ربنا سبحانه وتعالى، حكايه الخاشعين ان هم مصدقين رب العالمين جل جلاله، فاذا اخبر الله عن الجنه صدقوا، واذا اخبر الله عن النار صدقوا، واذا اخبر الله عن الحساب صدقوا، واذا اخبر الله جل جلاله عن العقاب صدقوا. فهذا التصديق جعلهم يخشعون، بس كده. هو ليه خاشع؟ ليه مركز؟ مركز عشان مصدق ربنا، مصدق ان هو واقف بين ايدين ربه، مصدق ان رب العالمين مش هيتقبل منه الصلاة الا بالخشوع. يرون الآخرة رأي عين. الذي يذكر الجنة والنار ينبغي ان يذكرها كأنها رأي عين. تعرف ايه عن الجنة علشان تتخيلها كأنها رأي عين؟ تقدر تجاوب على السؤال ده؟ تعرف ايه عن الجنة؟ وتعرف ايه عن النار؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. تعرف الجنة؟ لا. طب تعرف النار؟ آه. طب تعرف ايه عن النار؟ إنها فيها أكبر عذاب في الدنيا. النار عذاب، الجنة حياة فيها من كل خيرات ربنا، إنما النار عذاب وتولع فيك موضوع. تعرف الجنة؟ آه، هي النعيم الآخرة. طب تعرف النار؟ هي شقاء الآخرة. أيوة، الجنة بيت وبتاع، وبيت طوبة من الذهب وطوبة من الفضة، وحاجة جميلة واشتياء، وربنا جعلنا من أهل الجنة. يعني طولها طول السماوات والأرض وعرضها نفس الكلام، طوبة ذهب وطوبة فضة زي ما احنا عرفنا برضو، يعني عارف برضو معلومات خفيفة، يعني مش اللي انا متعمق جدا. يعني لو قلت لك تعرف النار؟ اه طبعا، والعياذ بالله، ربنا يعافينا. انها كل حاجة حلوة فيها، وكل حاجة متواضعة فيها، وما فيش ظلم فيها، ما فيش تعب ولا شقة فيها. تعرف ايه عن النار؟ ان كل اللي بيعمل اعمال شر، كل اللي بيعمل حاجة وحشة اكيد بيتعذب فيها. تعرف ايه عن الجنة؟ اعرف ان اللي يخش الجنة مثلا يكون ربنا بيحبه وربنا يكون عايز له خير. تعرف ايه عن النار؟ ان النار الناس الكفرة واللي بيقنوش بربنا. هي الجنة يعني حاجة عبارة عن نعيم، بس نعيم كبير قوي. تعرف النار طيب؟ عذاب، مكان حلو في كل حاجة انت بتتمناها، تحتاجش حاجة تاني طول ما انت هناك. تعرف ايه عن النار؟ مكان وحش تعذب فيه عن كل ذنوبك اللي انت عملتها في الدنيا. لو مشيت مع ربنا خفت ربنا تخش الجنة، لو عصيته تخش النار. اعرف الجنة واعرف النار طبعا، انا ما اعرفهمش يعني، انا اسمع طبعا كل واحد بيتكلم عليهم، بس انا ما اعرفهمش يعني عامة، يعني ما اعرفهمش. الجنة يعني اللي هيعمل يعني اللي هيعبد ربنا حق عبادته هيخش الجنة، واللي هيعصيه ويأثر معاه في الدنيا هيخش النار. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. لا، ينبغي بقى أن احنا نجيب شريط عن وصف الجنة ونسمعه، ونجيب شريط عن وصف النار ونسمعه. لازم تتفرج على حلقة فيها وصف الجنة وحلقة فيها وصف النار علشان تفهم ده وتفهم ده وتبدأ تقرب لرب العالمين سبحانه وتعالى. لكن أنا حدي لك تصبيرة، تصبيرة في وصف الجنة وتصبيرة في وصف النار، علشان تقف بين ايدين ربنا وانت مصدق الكلام ده، وتدوق حلاوة القرآن، وتعيش مع المناجاة والذكر، عشان تدعي في السجود ان ربنا يصرف عنك النار دي، وانك تدعي في السجود ان ربنا يدخلك الجنة دي علشان تخشع في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، يقول الله جل جلاله: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المؤمن الذي يصدق ينبغي عليه أن يتدبر ويتفكر فيما لا يعرف من النعيم. شفت دي بقى؟ شفت دي بقى؟ قال الله جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون. يا سلام يا سلام على المكافأة المفاجأة. محضر لك مفاجأة، إيه إحساسك لما أقول لك محضر لك مفاجأة؟ أهو الجنة من أوصافها إن النعيم فيها مفاجأة. مفاجأة، كل حاجة في الجنة مفاجأة، لدرجة إن ولي الله يدخل الجنة يسجد للخدام. يفتكروا ربنا. تصور، تصور، اللهم أدخلنا الجنة يا رب. لو دخلت الجنة أول ما تدخل الجنة هتسجد لخدام من خدامينك، فيقول لك انا خادمك انا خادمك، انت فهمت غلط، لا ده انا الخدام بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم، كل ده خدام، ده انا افتكرتك ربنا. شفت بقى كل حاجه مفاجاه في الجنه يا جميل. مش هتبص في مرايه، مرايتك خد الحوراء. مفاجاه مفاجاه مفاجأة، ان انت لما تتمنى الطير اللي طاير هناك ده مش هترفع سماعة التليفون تتصل بدليفري يجيب لك حمام مشوي. لما هتشوف الحمامة هتقول سبحانك اللهم، تقع مشوية. مفاجأة، قوم بقى صلي وادعي ان ربنا يرزقك الجنة دي والنار برضو. وصفها يجعل الإنسان يخشع في الصلاة. قال الله جل جلاله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. العذاب في النار مفاجآت من أول الباب. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. من أول الباب عذاب، من أول لحظة عذاب. لا يعذب عذابه أحد، يعني كل العذاب اللي في النار لا يتخيل ولا يتصور ولا يوثق وثاقه أحد. مفيش حد حيربط في الدنيا دي إنسان ويوثقه بكلبشات زي كلبشات جهنم. ولا يوثق وثاقه أحد. تدبر الجنة والنار وإنك تسمع عن الجنة والنار وتعرفهم وتصدق، ده يعينك على الخشوع، فتقوم بين يدي ربك خوفا وطمعا وتذوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.